بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بكم ساداتي بإذن الله تعالى على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضري المولود عام 918 والمتوفى عام 983 عاما. يوم الاثنين 1 صفر الخير عام 1441 الموافق 30 من الشهر التاسع سنة 2019، والحصة تحمل رقم 36، يعني الدرس 36. قال الناظم رحمه الله: وكونه اسما للثبوت والدوام، وقيدوك الفعل راعيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة، وخصصوا بالوصف والإضافة، وتركوا لمقتضي خلافه، وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. المعنى الإجمالي: تحدث الناظم رحمه الله تعالى في الحصة السابقة عن أن المسند يحذف للأسباب التي يحذف من أجلها المسند إليه، إلا أن هذا الحذف لا بد له من قرينة تدل عليه، وأن المسند يذكر أيضا للأسباب المذكورة هناك، أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر أي المخاطب. ويفرد المسند إذا لم تقصد تقوية الحكم، ويكون فعلا لتقييده بالوقت والتجديد. ثم قال رحمه الله: وكونه اسما للثبوت والدوام، يعني كونه أي المسند اسما، فذلك يدل على الثبوت والدوام كما في مقام المدح والذم، كقول النضر بن جؤية يتمدح بالغنى والكرم: إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يالف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فقول الشاعر: لكن يمر عليها وهو منطلق، وهو الشاهد في قلبه وهو منطلق، والمعنى أن هذا الانطلاق من السرة ثابت لدراهمنا باستمرار. وسرة الدراهم جمعها سرار، مثل غرفة وغرف، وهو ما توضع فيه الدراهم، من سررته من باب قتل إذا شددته. وأما السرة بفتح الصاد فهي الصياح والجلبة. الشاعر يقول: إذا اجتمعت لديه الدراهم فلا يخزنها ولا يبخل بها عن المحتاجين والبؤساء والمحرومين، بل ينفقها في وجوه الخير التي تجلب السعادة لبني الإنسان، وأن دراهمه لا تالف المكوت في سرته لكن تمر عليها وتنطلق إلى حيث تجلب له الخير والسعادة. ثم قال: وقيدوك الفعل، يعني قيدوا المسند الذي هو الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غيرهما بأحد المفاعيل أو الحال أو التمييز رعيان لتمام الفائدة وتقوية الخبر. مثاله مثلا: فلان حفظ القرآن سنة كذا في مدرسة كذا بروايات وقراءات متعددة. فهذه القيود التي زدناها على المسند وهو حافظ تفيد فائدة يتضح بها المعنى. إذا قلت مثلا فلان حفظ القرآن وسكت، فالكلام في حاجة للتوضيح وزيادة الإفادة. حفظ القرآن في سنة كذا في مدرسة كذا بروايات وقراءات متعددة إلى آخره. ونحو مثلا أكلت الخبز أو الطعام، أو شربت لتايا، أو جاء زيد مبتسما. فهذه الأنواع من المسند يفيدها التقييد فائدة. فإذا قلت أكلت الخبز يدل على أنك أكلت الخبز ولم تكن غير الخبز. وأما إذا قلت أكلت وسكت، ففي المثال عموم يحتاج إلى توضيح. وكذلك إذا قلت شربت لتاي، شربت لتاي في هذا المثال توضيح، لأنك لم تشرب القهوة أو العصير أو ما إلى ذلك. أو قولك جاء زيد مبتسما، فالحال فيه زيادة الفائدة. جاء زيد، إذا قلت جاء زيد لا يدل على أنه جاء مبتسما أو ضاحكا أو ما إلى ذلك. وكذلك قوله تعالى اشتعل الرأس شيبا، فالتمييز هنا مثلا فيه فائدة كبيرة، وهو أن الذي اشتعل في الرأس هو الشيب. وقوله هو تركه تقييده، يعني تركه تقييد الفعل الذي هو المسند لنكتات تقتضي ذلك كسترات. مثلا تقول تزوج فلان بدون ذكر المسند وهو الزوجة أو اسمها، واسم الزوجة ليس من المروءة عند العرب. العرب يكنون عن الزوجة بأم فلان أو شريكة العمر وما إلى ذلك. فإذا قلت تزوج فلان ففيه الستر على اسم الزوجة. وكذلك إذا قلت اشتريت كتابا، اشتريت كتابا لن تبين لنا هذا الكتاب الذي اشتريته، لم تقل اشتريت مثلا القاموس أو فتح الباري وما إلى ذلك. وكذلك يحذف المسند لانتهاز الفرصة، الغزالة، الحمامة. حذفت المسند هنا وهو اضرب الغزالة لأنتهز الفرصة، لئلا مثلا يتفلت وينجو ويهرب سالما. ثم قال وخصصه بالوصف والإضافة، يعني خصصوا المسند. والتخصيص هو تقليل الاشتراك، أي خصصوا المسند بالوصف، نحو محمد مجتهد، تلميذ مجتهد. فإذا قلت مجتهد فهذا تخصيص. بغلب إذا قلت محمد مجتهد وسكت لم ندري هو مجتهد أو كسول. وبالإضافة نحو مثلا المتنبي شاعر العربية المشهور، فهذه الإضافة الشاعر العربية دي تفيد التخصيص. لم يدل عليه قولك مثلا المتنبي الشاعر المشهور. وتركه لمقتضي خلافه، يعني تركه تقييد المسند لأمر اقتضى ذلك كسترات أو ضيق فرصات، نحو حمامة، حمامة، وأنت تريد حمامة كبيرة، وكضيق الفرصات مثلا أردت أن تقول حمامة حمامة كبيرة، ولضيق الفرصة تركت الصفة قلت حمامة حمامة. ثم قال وكونه معلقا بالشرط، أي كون المسند معلق مقيدا بأدوات الشرط، فذلك للأغراض التي تؤديها هذه الأدوات الشرطية، وهو تعليق وجود مضمون الجواب على وجود مضمون فعل الشرط. نحو إن تكرمني أكرمك، فإن من الجوازم التي تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرطي والثاني يسمى جواب الشرطي. فحصول إكرام المتكلم إن تكرمني ينبني عليه إكرام المخاطب، إن تكرمني أكرمك، إن تجتهد تنجح. والحديث عن أدوات الشرط من اختصاص علم النحو، ولكن أهل البلاغة والبيان أوردوها في هذا الباب للحديث عن معانيها فقط، وأكثر بحثهم هنا محصور في 3 من أدوات الشرط، وهي إذا وإن ولو. والحديث عنها بالتفصيل يوسع دائرة الحصة إلى ما لا ينبغي أن تستغرقه من الوقت المطلوب، وأحيل السادة القراء على شراح المنظومة في هذا الباب وفي الشرح الذي أقوم بإعداده الذي سميته الدر المصون، والله أسأل أن يوفقني لإتمامه وإنجازه. في هذا الشرح وسعت الحديث عن معاني هذه الأدوات الشرطية بما فيه الكفاية، وأظن سادتي أن في هذا القدر كفاية. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله أسأل الهداية إلى قوم طريق في الأقوال والأفعال والسر والعلن، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.